غاب الشفق البياض المعترض في جهة الغرب، والفجر حينما برق الفجر طلع الفجر الثاني، هذا أول يوم. ثاني يوم صلى به الظهر بعدما صار ظل كل شيء مثله، يعني أمس الزوال واليوم حينما صار ظل كل شيء مثله. العصر صلى به في حينما صار ظل كل شيء مثليه، يعني طوله مرتين، يكون معك عصا يكون طولها مرتين. هذا أمس حينما صار ظل كل شيء مثله، واليوم حينما صار ظل كل شيء مثليه. المغرب بالأمس صلى به حينما غابت الشمس، اليوم صلى به قبيل غيبوبة الشفق. العشاء صلى به أمس عندما غاب الشفق، اليوم صلى به عندما مضى ثلث الليل أو نصف الليل. الفجر صلى به بالأمس عند طلوع الفجر، واليوم صلى به قبيل طلوع الشمس. ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، هذه أوقات الصلاة. فالصلاة قبلها قبل دخول وقتها ما تنعقد، ما تصح، سنفذ. يعني لو كانت الشمس، لو كان الظهر يعني يدخل الساعة 12 وربع كحالتنا في مكة اليوم أو ثلث، وصلى 12 و10 دقائق، أو الدخول أو الوقت مثلا على 12 و20 دقيقة، وصلى الظهر 12 وربع، ما صح الصلاة، كن نافذة. فلا بد من التأكد. لو صار العصر مثلا على 4 من الوقت اليوم، يمكن على 4 إلى ربع تقريبا أو 4 إلى ثلث، لا أدري والله بالضبط، لكن أقصد لو صلى قبل الوقت 5 دقائق ما صح صلاة العصر. لو صلى المغرب قبل أن تغرب الشمس بدقائق ما صح صلاة. لو صلى وهكذا العشاء، الصلاة قبل وقتها ما تصح، وفي وقتها تكون أداء، وبعد خروج الوقت تكون قضاء. انتبهوا رحمكم الله لهذه الأوقات، فهذا شيء مفروض عليكم ولا بدكم تتعلمونه. يعني ما يعذر الإنسان بالجهل في هذا أبدا، لا بد من التعلم، هذا من العلم الواجب، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم واجب تعلمه على كل مسلم، وعلم فرض كفاية. فالعلم الواجب هو معرفة، يعني معرفتك بأحكام دينك وما تحتاج إليه مثلا في معاملاتك وأمورك حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل، فلا بد أن تتعلم هذا، لأن العلم قبل العمل. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قرأ قوله عز وجل، ساق الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذه 9 شروط، هيا بنا نعدها: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة يعني من الثوب والبدن والبقعة، ستر العورة والوقت، استقبال القبلة والنية. احفظوها، واضح الآن؟ واضح للجميع. هذه اسمها شروط الصلاة. شروط الصلاة هذه توجد قبل الدخول في الصلاة، يعني لا بد أن تكون هذه موجودة قبل الدخول في الصلاة وتستمر حتى نهاية الصلاة. يعني لو واحد أحدث في صلاته بطلت الصلاة، لو واحد انكشفت عورته فبطلت الصلاة، إلا إذا كان قليلا ورجع وعاد مرة ثانية. يعني أو واحد مثلا ما استقبل القبلة ما صحت صلاته، أو واحد مثلا حصل له مثلا يعني نجاسة على ثوبه وبدنه وعلم بها أيضا ما صحت صلاته إلا بإزالتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما بأصحابه وعليه نعاله، فجاءه جبريل وأخبره أن فيها أذى، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم أخبرهم، قال: إن جبرائيل أتاني بأعلمني بأن فيها أذى فخلعتهما، فإذا علمت أن في ثيابك أذى تبين لك اطلعت عليه، فإن كان يمكن خلعه ولا يؤثر على يعني ستر العورة فتخلعه في الغترة طلعت ولا فيها والله نجاسة تشيلها وتوخذها خلاص في المشلح تبينت ولا فيه نجاسة تخلع المشلح وتستمر صلاة. لكن لو يصير في ثوب ولا عليك إلا ثوب واحد وشلون تسوي؟ تخلع الثوب حاجة صعبة ولا لا؟ إذا انت تخرج من الصلاة تغسلها ولا تغير الثوب وتعود ثاني صلي وهكذا. إذا هذه الآن شروط الصلاة أعتقد إن شاء الله أنها أصبحت الآن واضحة. فاليوم أكتفي بهذا القدر من شروط الصلاة، إن شاء الله في درس الفجر إن شاء الله نأخذ أركان الصلاة وواجباتها، لأننا نحب أن قبل أن نبدأ في المناسك نأخذ يعني فكرة موجزة عن أركان الإسلام، لأنها يعني هذه أمور لا بد للمسلم من معرفتها، فمن كان يعرفها فالحمد لله يكون هذا من باب التذاكر مع ما يعرف، ومن كان يخفى عليه شيء فالحمد لله يتعلم، وهذا يعني إنسان يجر على تعلم العلم. فيعني حضورك لجلسات لحلقات الذكر وأيضا لدروس العلم أنت مأجور على هذا، وهذا عمل صالح، وبخاصة إذا كان في هذا المكان الطاهر المبارك في هذا الحرم الشريف، فحري إن شاء الله تعالى أن تضاعف الحسنات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزدنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيه مشكورا، إنه على كل شيء قدير. والآن نأخذ الأسئلة من الإخوان واحد واحد. دقيقة سيادتك بتقول حاضر أمشي الدقيقة لو سمحت بأخذ سؤال لك عشان أجي أتوضأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيه مساكن الأيام دي أو شو الأيام دي المساكن الموجودة المساكن الموجودة دلوقتي نحن قاعدين فيها ساكنين فيها مكان النجاسة والحوض بتاع اللي بتوضأ فيه إزاي أخذ مكان النجاسة أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أحسن. يسأل الأخ خلوكم معي يقول الإنسان إذا دخل دورة المياه وأراد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمعنى هذا الاسم الشريف واسم الله عز وجل أتى به في موضع يعني لا يجوز يعني لا ينبغي له يذكر الله ينزه ذكر الله عنه، فما الفعل الحكم؟ سؤال جيد فهمتموه؟ الجواب إذا أراد أن يدخل دورة المياه يقول بسم الله كذا، إذا ما قاله عند دخوله لأن يعني ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فيقول الإنسان إذا أتى بالتسمية في هذا المكان كفى، إذا لم يعني يتيسر فيقولها في قلبه يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعني يرفع بها صوته في نفسه. نعم صدق الله. نعم يا أخي قص الأظافر تعمدا حال الإحرام لا يجوز، إذا حصل فنرجو الله أن يعفو عنه، إذا تعمد قص الأظافر وهو عالم بالحكم فإن هذا عليه فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يطعم إيه؟ يطعم 6 مساكين. هو لا يعلم. أما إذا كان ما يعرف الحكم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إيه؟ إذا ما عرف الحكم يعني كان جاهل، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هي امرأة وهي محرمة؟ هي أم محرمة ولا تعرف الحكم؟ لا هي على أساس أنها تنفي السنة، هي تفتكر أنه القص الأظافر هي هذا قبل الإحرام قبل الإحرام هذا صح هو السنة هو هي قصة الطوف قبل ما تخلص التطوف لا قبل أن تنوي الإحرام كان بعد النية هي محرمة لا ما يجوز لها ما يجوز إلا إيه عليها ما عليها شيء ما دام يعني غير عارف بالحكم نرجو الله يعفو عنها إن شاء الله ولا على شيء إن شاء الله. يا مولاي حج التمتع يقرون في آية الكريمة بأداء العمرة إيه؟ هل يجوز أن يؤدى الهدي بعد أداء العمرة في مكة؟ يسأل الأخ وسؤالا يهم الجميع انتبهوا رحمكم الله. يقول الأخ إن الهدي في التمتع مقرون بالعمرة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهل يجوز أن يؤدى الهدي بعد العمرة وقبل الحج في مكة؟ هذا هو السؤال. كذا سؤال مهم جدا يقع فيه كثير من الإخوان الحجاج. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن وساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام 100 بدنة وجلس في مكة قبل أن يخرج إلى منى 4 أيام جالس في الأبطح ومعه أصحابه وهم في حاجة إلى اللحم، والرسول يعرف هذا، فما نحر عليه الصلاة والسلام هديه إلى يوم العيد، نحر 100 بدنة. فلو كان يجوز الذبح قبل يوم العيد لذبح عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي ذبح قبل أن يصلي صلاة العيد في الأضاحي قال شاتك شات لحم، فدل ذلك على أن الذبح لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق 3، يعني يوم العيد 3 أيام بعد. هذه ذبح الهدي والأضاحي كلها في هذا الوقت، أما قبله فلا يجوز الذبح ولا يجزي لو حصل. انتبهوا رحمكم الله، ذبح الهدايا يوم قبل يوم النحر لا يجوز. الدفع بالبنك ما عليش، ما في مانع، ما عليش بعدها ولا قبلها مو مشكلة، لأن هذا بارك الله فيك وفي الحاضرين وفينا جميعا أن يعني هذا ما يعتبر يعني إذن بالذبح، وإنما البنك يعتبر كأنه وكيل عنك، مثل لو أعطيتني نقود قلت لي اشتر لي هدي، هل يعني أن يذبح بكرة؟ لا، يذبح يوم العيد، وهم الآن عندهم يعني تعليمات من الحكومة وعليهم رقابة أنهم ما يذبحون إلا يوم العيد. هذا بالنسبة لهدي التمتع والقران ما يذبحون إلا في وقت. أما طول بالك، أما دم الجبران إذا يكون شيء عن تجاوز الميقات وإلا عن ارتكاب محظور ولا ترك واجب واجبات الحج فهذا لا يذبح في كل وقت، لكن كلامي الآن هو عن الهدي وعن الأضحية. اثنين شهور بين الصفا والمروة، ماشي، ربع شهور حصل له حدث اللي هو نجاسة الوقت، استقبل الوضوء يعني. ايوه، اللي بشكير الحديث بتاعك استحميت كل حاجة، ركبت نفسي وقيت تلاقي المجموعة خلصت ومشت، ما اعرفش اعمل ايه. ايش؟ تلاقي المجموعة خلصت، المجموعة اللي كان مرتبط بيها خلصت السعي وهو كان يعني ادى جزء وفاضل جزء. سألت تاني يوم قال ما دام قلعت احرامك تعيد العمرة تاني مين؟ من مسجد التبعين، تلبس مسجد التبعين. هو انت ولا مدام؟ نعم هو هو علي. انت الان سعيت بعض السعي بس جزء من الساعة، جزء أربعة. أنت لو عدت في لو رجعت أو كملت كان هذا الواجب عليك. عندي فكرة في الحاجات دي. ولا لا ما سعيتها؟ لما سألت تاني يوم قال لك تروح مجلس التنعيم تلبس أحرامك وترجع تاني تعيد العمرة من جديد وتقبل هدي وتجيب هدي. هدي؟ أيوه. أنا ما قصيتش يعني، ما كنتش قصيت ولا لا. هو كان طلع من الشور. لحظة يا ابن الحلال. تفضل. أنت الآن إحرامك الثاني ما له معنى لأنك محرم الإحرام الأول، لأن الإحرام الأول ما انتهى. فكان الواجب عليك ما يلزم تروح التنعيم ولا حاجة، كان الواجب عليك انك تعيد السعي بس. انا عدت من اول كنت، لكن انت حين رحت واحرمت طفت بعد كمان وسعيتها. اي شاء الله. هو على كل حال العمرة الاول، العمرة الثانية ما يجب عليك فدو. ليه؟ انا عدت السعي الحمد لله ولا لا يا اخي؟ لحظه لكن ما يجب عليك، ما يجب عليك هدي الا هدي تمتع بس. يا اخوان اللي عنده سؤال قدام هنا بس لو سمحت خلي يسأل الشخص. يا فضيلة الشيخ، يا اخواني قبل كلمة واحدة للجلسة. يا اخواني الى الحج. اي نعم. شايب عليه عقومك بالبن منه. يا اخوان يا اخوان ارجوك. كل سؤال الناس بتسالك عن عامل لي انا. لحظه لحظه ما يخالف بس ابغى لك سؤال قبل هذا. ايوه. هل هو الشخص مع زوجته؟ لا. الحمد لله الموضوع سهل. عليه من بكره ان شاء الله او الليله هذه يعيد الملابس الاحرام ويطوف مره ثانيه طواف صحيح ويسعى سعي بعدها سعي كامل ويقصر يعني يعتبر الان محرم. يعتبر الان يعتبر محرم عليه يعني يلبس هدوم الاحرام اي بس ويبدا الموضوع من جديد. لحظه لحظه يا اخوان طواف نسيته فرض. لحظة لحظة خلي خلص سؤال الحاج هذا مهم جدا. انت كلامي أيوه. عليه ان يثير الاحرام الان كيف لا يجوز الاستمرار على الثواب بعدين يطوف سبعة اشواط يصلي ركعتين خلف المقام بعدين يروح المسعى ويسعى سبع مرات بعدين يقصر ويفت سبع. انا نسيت في طواف فرد يا شيخ نسيت في طواف فرد يعني طفت ستة طفت سبع ما يجي لازم تعيد طفت ستة. لكن لحظة الشك هذا أنت متأكد ولا شك؟ لا متأكد. متأكد تعيد الطواف؟ عيد الطواف تاني؟ طبعا أحرم تاني؟ أنت حرمت يعني بالعمرة؟ آه طوافك غير صحيح جزاك الله. يعني أطوف تاني؟ إي نفس الموضوع مثل الأخ نفس الموضوع العمل الثاني ثياب الإحرام بس بعد طوف وتسعى متى يذبح وتم بالعمرة؟ هل هل لما تروح؟ يا أخوان أرجوك رش جمعت العلم مولانا؟ يا اخواني عملنا عمره يا ابن الحلال اسكت الله يخليك يا اخواني تبون اجاوبكم على اسئله اهدوا واحد واحد واللي ما يمديني عليه بعد الصلاه ولا الفجر اليوم ان شاء الله كلها الايام توها احنا نستعمل قبل انا بدي سؤال يا مولانا خلص خلص من السؤال المهم ده. طيب خلص خلص نعم تبوا يا لا ما تبوا الحمد لله الان محرم الحكم لحظه في زوجتك معك الحمد لله موضوع بس تدير الاحرام على طول كيف تطوف سبع مرات وتصلي وتسعى وتصلي يعني عيد العمرة تاني تماما بس ما تروح تحرم انت محرم الحين حكم انا سنقول من فضلك متى يذبح الهدي يوم العيد بالنسبة للمعتمر ومتمتع اي يوم العيد يعني ما ينفعش بكره لا ولا بعد يوم العيد بس ناس بتقول كلامي تبع الجماعة اه هم يقولوا لا ما سمعتش حضرتك لسه جاي خلاص اصل بيقولوا ان المعتمر كلها حرم ولا انا سؤال ثاني ما ما ينفع ما ينفع لا لا بد يوم العيد يا اخواني جميعا ذبح الهدي يوم العيد ما يجوز قبله ابدا اسمعوا جميعا وبلغوا من وراءكم بهذا كل الاخوان الحجاج بلغوهم بان الذبح قبل يوم العيد لا يجزي في ناس قالت الذبح قبل العيد وده يا ابن الحلال انا عارف اللي يقولون الله يهديهم يا اخوان شغال الناس ياكل لحم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي ما يقدر ما حدش عشره. لكن فضلت الشيخ صغيرة فضلت الشيخ. أنا حارم وجاي نعمل عمرة. فما رحت شدد ورقة من صقرة كده وأنا جاي بدون قصد. إيش؟ شديت ورقة. ما يضرني. الحمد لله أنا ما ضريت. الحمد لله. تشكر يا مولانا. هل يجوز السائل يصف الموضوع؟ يا أخوي أنا فارس سجادة. ها أحسن. تعال عند الأخ يسوع. يلا كلكم سريع. هذا هو السؤال هنا. يا مولانا. بنت عمرها 9 سنوات يا اخواني ارجوكم رحمكم الله الله يصلحكم شوي شوي بنت عندي عمرها 9 سنوات والحاجه معي عليها فدي اي مثل تمام كل من احرم من عيالك اللي معك حكمه حكمه اذا احرمت بهم يلزمك اليزم كذا كانوا متمتعين ولا قارنين عليهم هج بس كانوا ولو كان الله واتم الحج ولا مثل الله كل من دخل بالحج صار واجب عليه يصير حكم حكم وانت ان شاء الله على اجر يا عم الشيخ نعم بالنسبة قبل عرفة ان شاء الله نعم هل يجوز السعي بين الصفا والمروة قبل عرفة يا اخوان ارجوكم يسأل الاخ عن السعي قبل يوم عرفة السعي بالنسبة للمتمتع يسعى لعمرته لا بقى عملت العمرة ايوه المفروض بعد ما نفيض من عرفات هنطوف ونسعى اي نعم هل يجوز السعي قبل طلوع عرفات لا امال في بعض الكتب بتقول كده ليه لا يا ابن الحلال خليك معي الله يهديك انت فهمت شيئا وغاب عنك شيء اخر خليك معي بالنسبه للمفرد والقارن اللي احرم مثلا بالحج والعمره وجاء قادما الى مكه قال جاء من المدينه ولا من الرياض ولا من مصر ولا من اي مكان حج مفرد ولا قارن هذا إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم فإن سعى مع طواف القدوم ما لازم أن يسعى مع طواف الإفاضة، يكفي هذا السعي. لكن بالنسبة للمتمتع وهو اللي أخذ عمره زي حكايتنا الآن، نحن متمتعين متمتعين، فهذا واجب عليه يوم العيد طواف وسعي، لأن هذا طواف للحج. تمام. وأما السعي اللي سعى مع طواف العمره فهذا العمرة. فإذا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وطواف للحج يوم يوم العيد وسعي للحج. علم أرجو بارك الله فيك. بارك الله فيك. لو سمحت مولانا هنا ان شاء الله واحد واحد لو سمحت مولانا، هل يجوز الهدي خارج مكه؟ ذبح الهدي خارج مكه يا خارج الحرم؟ لا خارج الحرم لا، يعني في معنى في منها معلش في منها معلش لا بد في الحرم بس بالنسبه للدفع في البنك لا. هذه بارك الله فيك ما يعتبر الان ذبح، هذا هذا يعتبر لا مش مقصد ذبح. هل هم بيسبحوا داخل مكة؟ إيه في الحرم. ولا بيسبحوا خارج مكة؟ لا لا في الحرم داخل الحرم. داخل الحرم. جزاكم الله. يعني المقصود الآن الحرم ما هو مقصود مكة. الله يسلمك. يعني ما هو معتبر مكة، ما هو من خارج مكة مزدلفة أيضا. كل الحرم يجوز فيه ذبح. بالنسبة للمتمتع. واحد واحد. بالنسبة للمتمتع. أفضل ولا البنك أفضل؟ بالنسبة للمتمتع. والله شوف يا إخواني هذا السؤال يا إخواني سريع رحمه الله. سريع يا جماعة. هوا شوي جزاكم الله خير. سريع. هذا السؤال يتردد كثير. خلكم معي. أيما أفضل دفع الفلوس للبنك ولا الذبح؟ الجواب إذا كان الشخص يتمكن من ذبح هدية ويأكل يأكل من ذبح، يعني يستطيع أن يذبح ويأكل ويهدي ويتصدق، فهذا أفضل يطمئن على هدية. وإذا كان ما يتمكن وإنما يضيع عليه كون يسلمه للبنك، فالبنك إن شاء الله تعالى يبي يذبح يوزع على فقراء مكة اللي يحتاجون إليه، استجح رحمكم الله، والباقي يرسلونه إلى الدول الإسلامية المحتاجة. هذا أولى من ضياع الثروة. هذا هو معنى بالنسبة للمتمتع الذي لا يمتلك هدي من بعد ما تحلل من العمرة بيصوم 3 أيام ثلاثة أيام مكة وسبعة أيام بعد تحلل من العمرة قبل الهلال بحج قبل الهلال بحج. المبيت في منى يا سيدي المبيت في منى، احنا بنيجي عشان مصر يعني بعد ما بنرمي الجمرات بالليل المبيت في منى يعني ماشي ماشي بنرمي الجمرات العقبة الأولى. شوف يا أخي المبيت في منى ليلة التاسعة اللي ليلة عرفة هذا ما هو واجب سنة. بتكلم بعد ما عليش أنا جاي لسؤالك أنا بدي أدرج شوي شوي ما نطلع الدرجة هذيك لازم أطلع لي قدامها. أما المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى فهذا واجب من واجبات الحج، يجب على الحجاج أن يبيتوا في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك يجب عليهم رمي الجمار في أوقاته. ترمى جمرة العقبة يوم العيد بدءا من نصف الليل ليلة العيد وانتهاء بالغروب، هذه جمرة العقبة الأولى وقتها أي الأولى من الساعة 12 بالليل أي من الساعة 12 وشوي يعني من الساعة 1 يعني صح بعد الانصراف من نزول المزدلفة إن شاء الله يعني بعد نصف الليل تنزل المزدلفة يجوز النزول اليوم الحادي عشر والثاني عشر يكون الرمي على الجمرات الثلاث بدءا من جمرة العقبة الأولى اللي ما هي بالعقبة بدءا من الصغرى اللي في مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة اللي هي اللي رميناها يوم العيد بعد الزوال، وبعد الزوال حطوا تحت خط، يعني كثير من الحجاج يرمون قبل الزوال فلا يجزيهم الرمي، يرمون بعد الزوال إلى الغروب من الساعة كم كنت عشر من الساعة يعني يمكن 12 وثلث 12 الظهر يعني إلى غروب الشمس. إذا ما تمكن الحجاج من الرمي في هذا الوقت نظرا للزحام يجوز لهم الرمي ليلا، وانتبهوا لهذه الكلمة وبلغوها من وراءكم، الليل هذا عن اليوم الماضي ما هو عن اليوم المستقبل، يعني اليوم هذا مثلا يوم الجمعة أرمي ليلة السبت اللي عن ليلة هذه اللي احنا فيها عن يوم لا مو صباح السبت عن يوم الجمعة يعني ما أرمي ليلة السبت عن يوم السبت لأن ما بعد جرمي يوم السبت شو كلامي؟ أقول الرمي في الليل يعني أبتلف بعض أهل العلم نظرا لشدة الزحام كثرة الحجيج يرمون الناس ليلا، لكن يرمون في الليل عن اليوم الماضي. علم هذا الكلام عن اليوم عن اليوم اللي عدى اي اللي عدى اي يعني بعد الساعه 12 برضه ممكن غير عن اليوم اللي عدى. طب بالنسبه عملت عمره لنفسي وانا متمتع يجوز لي الوقت احرم واعمل عمره مثلا لوالدتي او لولدك متوفين متوفين متوفين ايه يعني ممكن من ليله بس من التنعيم ولدي متوفى من التنعيم من التنعيم ولدي متوفى يعني ولدي مريضه ولدي متوفى ولدي عمل لهم عمره اذا كان المتوفى ما يخالف المريضه اذا كان يرجى انها تسوى اذا كانت كبيره ما تقدر تجي هذه ما يخالف تعتمر عنها إذا كان إنها يعني يمكن إن شاء الله تجي لا تعتمد هي لا يمكن تجي لأنها إذا كانت يمكن تجي إن شاء الله لما أظهر كمان سؤالي في شهادة اليوم بقى بالنسبة يا حق بالنسبة لوالدتي أو والدي في شهادة اليوم ما فيش شهادة اليوم شلون اللي هي العمرة أيوه شلون تشهد لهم ما عرفت شلون لحظة شو معنى تشهد أنا عملت عمرة لنفسي أيوه وعايز أعمل عمرة لوالدتي هم متوفين في شهادة اليوم شايلهم؟ أيوة. شلون شايلهم؟ دفع ما. لا هدي. لحظة لحظة يا أخوان. لا لا ما يجي. الهدي واحد بس هدي 93. شكرا. لو عملت عمرتين وثلاثة الهدي واحد. معلش أنا. أجل ما أزني منك. يا أخوان يا. واحد واحد. عامل لو. حضور إلى منى. يا أخوان. حضور إلى منى من مكة بعد طفل الإفاضة في ثاني يوم اللي هو ثاني يوم العيد يوم العيد. بنحضر يوم العصر. يعني نصلي العصر في مكة ونروح منى ونروح منى ونصلي حتى الساعة 12 بالليل ما يعتبر ده من بيت والله تأخرين يعني بنتأخر نتأخر حتى الساعة 12 ونص واحدة لا ما يصح ما يصح لابد تبيتون معظم الليل نبيت معظم الليل تبيتون معظم الليل يعني أكثر الليل أكثر الليل من هدي الساعة العصر وامشي الساعة 2 بالليل ليش لا هو لازم تقول مثلا أقصى العشاء أو التاسعة أو العاشرة إنما العاشرة متأخر ما يبقى شيء لا جزء من لها عمره والدتي المريضة ما خدش بالها كبيرة السن أي ما إن شاء الله إن شاء الله يا أخوان يرجوك رمي الجمرة ممكن أرمي واحد واحد الحاجز وبعد كده واحدة ممكن أرمي الجمرة الشيخ سؤال إيجابي يا أخوان يرجوك تعالوا مني تعالوا من الداب المخيط يا شيخ بالحزام اسمعوا يا أخواني حقيقة هو لازم مثلا نظمته لازم تكون الأسئلة بأوراقي عشان نقدر نجاوب كذا كان في حراج ما يصح مش حيستفاد يعني يجب أن يستقبل خلكم معي أن يكون معكم أوراق تكون الأسئلة في أوراق وتستفيدوا جميعا ولا بد إن شاء الله نمر على الجميع بما يمدينا الآن بكرة إن شاء الله إن شاء الله فعشان نستفيد أما ليس من هنا وليس من أرجع الله رجل المخيط في الحزام لا أسألوا ممنوع في ما يكون يا اخوان استريحوا كلكم استريحوا بارك الله فيكم يسأل واحد ليش احنا بكي حق بكره تو احنا بكي بيمدينا على كل شيء لا لا تفضل المخيط في الحزام ما يضر رجال ما يضر لا امال انا يعني خلاص ما يضر تعالوا هنا اللي عندي سؤال جاي هنا امراه محرمه حق مخطط تلبس طيه على لا لا يسأل الاخ ويقول امراه محرمه وهي مفرده ما لها بتلبس طيه في راسها تلبس ايش بالطيه في راسها ايش وبعدين خمار يعني تلبس الخمار لما تفك الخمار بتلاقي شعر يا ما يضر لا سمحت شيخ انا حارم وانا جاي من 3 ايام ما عرفتش الصفا والمروه ما عرفتش الصفا والمروه صفته بالبيت اي سعيت بين الصفا والمروة؟ لا ليش؟ ما عرفتهاش ولا زال انت محرم الحين؟ ايوه فكيت الاحرام فكيت الاحرام وراك فك الاحرام الله يهديك فكيت الاحرام على ما عرفت من احد الا ما سعيت ها؟ وعايز اعمل عمره ثاني لا يا ابن الحلال لحظه الله يهديك الان مش عارف يا ابن الحلال بعلمك بس اصبر انت الان طفت بالبيت ولا لا؟ اي سعيت ها؟ اي سعيت ولا ما سعيت؟ لا ما سعيتش الصفا والمروة الحين يجب عليك تروح تلبس الاحرام وتسعى الحين قبل تجيب عمرة ثانية يلبسهم السكن وحق ايوه يلبسهم السكن الحين بعد الصلاة على طول تروح تلبس الإحرام وبعدين تجي وتسعى إن شاء الله تقصر بعد السعي كذا طوف الأول ويسعى ولا يسعى لا طوف الأول يكفي لطافة تطوف بالكعبة ولا لا اي طوف سبع مرات ها اي طوف مرتين مرتين اه ما يخالف المهم انك تسعى أيه. طيب لحظة سعيت وانا بعد ما فكيت الإحرام على ما عرفته سعيتها اي في الجلابية اي بالجلابية سعيت بين الصفا والمروة؟ اي. كم سعيت مرة؟ عملت 7 مرات. 7 مرات بالجلابية؟ بالجلابية. ايه. بعد ما فكيت الاحرام. بعد ما فكيت الاحرام على ما عرفته. اه وبعدين سعيت كذا يعني. يا اخواني ارجوك خلينا نشوف الاخر، لا تستعجلون. النية يعني. معليش انت سعيت الان بالجلابية. اه. كذا ولا لا؟ يعني انت جاهل ما تعرف ان النية. ايه. ها؟ لم يعني ما عرفت يعني اني هجب عليك يعني بالثوب ولا حاجة؟ لا. طيب قصرت من رأس شعرك؟ قصرت شعرك؟ قصيت ها؟ خلاص ما يهجب شيء يعفى عن جهلك ولا عليك. أقول جهلك كونك سعيت بالثوب ما يهجب. طب أنا نفسي أعمل إيه؟ بقالي 3 أيام كنت عامل إيه العمر، عايز أعمل عمرة ثانية ممكن؟ ثانية مين؟ ليا برضو. لا همك عمرت واحدين كفر. طيب أعمل لوالدي متوفى. ما في ما بس عاد تسعى بالجل ما تسعى بالجل لا ما خلاص بقى ما انا عرفت بقى ما كده عرفت بقى يحرم من بيته لا من التنعيم من التنعيم ايه تعرف التنعيم نسأله عليه بقى اياك ان تحرمنا البيت ما يصلح شكرا هذا العمره اما الحج تحرمنا البيت ما يمانع مجموعة من 45 فرد. أيوة. يا أخواني خلكم السؤال اللي فيه جماعة. نعم تفضل أخي. مجموعة من 45 فرد. أيوة. والبنك الرجحي محدد الشيك 330 ريال للشاه. كم؟ 330 ريال.